قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف مقالة التطهير ظهرت في أصلين، في الكلام والمحبة، لأن عليهما مدار الشرع كله. فالكلام هو الوحي وهو الشرع، والمحبة عليها أساس العبادة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا وهو يحبه. وعلى هذا أقول نفى صفتين من صفات الله عز وجل فقط، لكن هاتين الصفتين عليهما مدار الشرع كله. كيف ذلك؟ لأنه إذا نفى أن الله يتكلم نفى الوحي، وإذا نفى أن الله يحب ويحب وش نفى؟ نفى العبادة، لأن العبادة مبنية على المحبة، لولا محبة الله ما عبدنا، قل لا. فحينئذ يكون هذا أو يكون هذان الأصلان من أخبث الأصول والعياذ بالله. ومع ذلك هل اقتصر متبعوه على نفي المحبة ونفي الكلام؟ لا، نفوا كثيرا من الصفات، لكن هذا أول ما قال.